ہو. إن الله يقضي بينهم. ما شاء الله. Thank you. واحد. الله الله الله. مش يا الله الله يا الله حاجه حلوه جدا الله Thank you. كل غلط جميل. What? ولا يؤمن ان شاء الله تعالى يكون جميعا